أنهم فيهم يعني لو أنهم إيش؟ تسعة. نعم. فيهم مرجع. ها؟ مرجع. تسعة وفيهم مرجع. رضيع. رضيع. نعم. فهل نعطيهم عشر على أن هذه مثل هذا؟ نعطيهم مرتين. يعني يسأل يقول إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا، لابد من إطعام عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. شيخ بارك الله، لو وجدنا فقيرا وهو يعود عائلة من تسعة، إيش؟ فقيرا وهو يعود عائلة من تسعة وهو العاشر. نعم. لكنهم ليسوا معه في البلد، هل نعطيه الكفارة؟ نعم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، أما إذا لم نعلم فلا. هو يعود قد يبيع مثلا يروح فلوسه. لا ما يجوز، لازم من إطعام عشر. نعم. إيش؟ في إيش؟ نعم. لم نصل إليه بعد. نعم يا سليم. خص الله تعالى للمؤمنين دون الكفر يا شيخ، عدم العناية فيهم للكفار، ولا أنه لا بأس ما تشوفونه؟ أي هذه ما لم تأتي بعد. نعم. أحسن الله إليك. إذا هل العقل اليمين إذا دفع إليه موقف معين كغضب أو نحو، كيف؟ الذي ينعقد اليمين يدفع إليه موقف كغضب أو غيظ أو نعم. يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذه مسألة لابد أن تأخذوا فيها قاعدة. كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به. كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا عبرة به. فلو طلق في غضب شديد لم تطبق امرأته، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا. وهذه قاعدة وثابتة. نعم. مش صالح. نعم. هل يشترط الكسوة التمليك؟ هل يشترط ايش؟ الكسوة التمليك. التمليك؟ إيه؟ تعيد الثوب وتأخذه على العصر؟ طيب شيخ، قلنا الإطعام ما يشترط التمليك. إيه، لأن الإطعام ينتفع به مرة واحدة وينتهي. نعم. ايش؟ أي نعم، عند كلام الفقهاء يقول لا بأس، لا بأس أن يعطيه رزا نيا، لكن يحسن أن يكون معه شيء يقدمه. نعم. نعم. إيش؟ أقول لحم شيء يعني. أي لحم؟ اللبن والحليب. لا. لست طعام. نعم. ارفع صوتك. لا لا، اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي. كل شيء ماضي، كل يمين على شيء ماضي ما في كفارة. آدم ينت حسن، هذه نسيها أن ننبه عليها. الرقبة هنا مطلقة، تحليل الرقبة. فهل يصح اعتاق الكافر؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله. والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، وردت مطلقة في كفارة الظهار، وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت مقيدة